قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تَرَانِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمر وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وإن تدعهم إلى الهدى فلن تهتدوا صدق الله العظيم.